ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، من خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. احنا كنا بدأنا من أول المنهج بخبر الأحاد المشترك بين المقبول والمردود، وكان معانا أول مبحث وهو تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. يعني إيه؟ قلنا يعني تقسيم الخبر بالنسبة إلى قائله، يعني أو من إلى من أضيف إليه. تمام؟ فأنا عندي هنا وخدنا الحديث القدسي، أول قسم كان الحديث القدسي، وقلنا هو ما أضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة من غير القرآن الكريم. تمام؟ وخدنا المرفوع القسم الثاني، وقلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وخدنا الموقوف، وقلنا ما هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، وقلنا إن ممكن الصحابي يعني يكون لي أقوال أو يقول أفعال تكون في حكم المرفوع، وبينا لها ست حالات أو ست أشكال إذا وردت بيكون الخبر دوت موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما. في سؤال جاني قبل ما ابدا في القسم الاخير في المبحث دوت اللي هو المقطوع، في سؤال بيقول ايه، بيقول لي طب ازاي نفرق بين المرفوع التقريري والمرفوع الحكمي اللي هو الصحابي بيقول ان هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما يجي هنا حديث ويقول ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن وحديث يقول ده كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أظن وضحت. لما يجي في الحديث والصحابي بيصرح فيه إن هو حدث هذا الحدث أو الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت أو ابتسم أو أقرهم، ده بيكون مرفوع تقريري. أما المرفوع الحكمي الصحابي بيتكلم عن فعل أو عن حكم شيء حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش لازم في وجوده، في عهده والنبي صلى الله عليه وسلم علم به من الصحابة مثلا أو عن طريق الوحي وأقرهم على ذلك، زي ما قلنا مثلا حديث جابر لما قال كنا نعزل والوحي ينزل، وفي لفظ كنا نعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فده كله بيفيد، ده كله كان في ايه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده الامر من عنده، هو اللي امر المسلمين، هو اللي نهاهم لما فعلوا هذا الفعل زي العز، لم يعني لم ينزل عليه الوحي لينهاهم عن هذا الفعل، فيعد ذلك اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، بس إقرار إيه؟ مش صريح. فهم العلم لما هم فعلوا ذلك الفعل ولم ينهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل الوحي بالنهي، فده يعتبر إيه؟ مرفوع حكما، لأنه شيء حدث في عهد النبي، مش لازم بقى في حضرته وفي وجوده، يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه، لا، في عهد حصل شيء، حدث حصل أو فعل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرفوع التقريري لا، ده الموقف حصل في وجود النبي، مجلس هو النبي صلى الله عليه وسلم وحصل قدامه الموقف واتحكى له أو حصل وهو أقرهم على ذلك أو سكت أو ابتسم، فيعتبر ده إقرار صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا، يعني هذا الفعل. تمام؟ طيب النهاردة بناخد آخر قسم في الخبر، في تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه، وهو المقطوع. أخذنا المرفوع اللي هو أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، واخدنا الموقوف ما هو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل برضو او تقرير. طب المقطوع؟ قال لك المقطوع هو ما اضيف الى التابعي او من دونه من قول او فعل. يعني ايه؟ يعني التابعي يجي يقول قول او يفعل فعل، او يجي تابعي اللي هو بعد عصر التابعين او اقل من عصر التابعين، اي حد بقى من بعدهم يقولوا قول او فعل، زي ما بنسمع اقوال علماء، اقوال كده، افعال علماء، تمام؟ ده اقوال تلزمهم، اقوال علماء وافعالهم، اقوال تابعين وافعالهم. ما يجي يقول الحسن البصري قال كذا، محمد ابن سيرين قال كذا، سعيد ابن المسيب قال كذا او فعل كذا، تمام؟ هو ده المقطوع، ما فيش اكتر من كده، تمام؟ طب ايه الفرق؟ ما بيجي اقول الفرق بين المنقطع اللي خدناه قبل كده والمقطوع. المنقطع احنا كنا ندرس الاسناد، رجال الاسناد، لو يعني سقط واحد منهم بيعتبر ان سلسله الاسناد ايه، انقطعت. فالمنقطع ده خاص بالاسناد، ده من صفات المنقطع، ده من صفات الاسناد. اما المقطوع اللي قدامنا النهارده، درسنا النهارده، لا ده احنا بنتكلم عن اقوال او افعال تابعين، ده احنا المتن ده خاص بمين؟ مين قائله؟ تابعي. يبقى هنا المقطوع صفه من صفات المتن، صفه من صفات المتن، قائل المتن ده. اما المنقطع ده صفه من صفات الاسناد. مفهومه الجزئيه دي؟ المقطوع ما فيهوش اي حاجه غير ان هو ده ما اضيف الى التابعي او من دونه من قول او فعل. والفرق بين المقطوع وبين المنقطع واضحه لغايه كده؟ واضح الموضوع؟ ففي اي قول بقى هتشوفيه يقول لك قال الحسن البصري كان محمد بن سيرين يفعل كذا، كان مجاهد يقول كذا، كان قداده يفعل كذا، كان فلان يفعل كذا، ده اسمها ايه؟ مقطوع. عندي هنا في الملزمه امثله، مثال المقطوع القولي، اني يقول لك قول الحسن البصري في الصلاه خلف المبتدع صلي وعليه بدعته. ويجي في المقطوع الفعلي اللي هو فعل بقى التابعي، فقال لك هنا قول ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر وهو تابع التابعي، بيقول عن المسروق وهو تابعي، وكان مسروق يرخي الستر بينه وبين اهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. طب لما يجي هنا هو ادي تابعي بيحكي لنا عن تابعي يعني استاذه او شيخه، ويجي يقول ان هو كان وهو بيصلي، ده فعله في الصلاه، كان بيرخي الستر يعني بيعمل ساتر، بينزل ستاره بينه وبين اهل بيته علشان يقبل على الصلاه ويكون خاشع فيها ويخليهم هم مع دنياهم، لكن هو مقبل بقلبه وفي صلاته مع لله عز وجل، تمام؟ فهنا ده فعل ايه؟ فعل يعني تابعي. طب هل يلزمنا؟ لا طبعا، انا دلوقتي مش ملزم. سامعني كده؟ تمام. فهنا هو ده مش ملزم ليا، مش ملزم لكل رجل ان هو هيفعل فعل هذا التابعي، تمام؟ فهنا طب هل يحتج به المقطوع؟ لا، المقطوع اللي هو اقوال وافعال التابعين غير ملزمه لينا، لا يحتج به في اي في شيء من الاحكام الشرعيه. المقطوع لا يحتج به في شيء من الاحكام الشرعيه حتى لو كان صح نسبه لقائله. يعني ساعات تلاقي مثلا خلافات يجي يقول لك ايه ده انت بتقول الحسن البصري بيقول كذا، يقول لا لا لا ده مش الحسن البصري، ده كان ده قوي، ده بتاع الشافعي، وتبص تلاقي خناقات، انت جاهل، انت طب وانت بتخانقوا على ايه؟ هو دوت يلزمك بشيء؟ هو ده ملزم ليكي بشيء؟ يعني يقول الحسن البصري ولا يفعله الشافعي هو ملزم ليا انا بايه؟ علشان نتخانق عليه؟ يعني علشان نختلف هذا كل الخلاف ده علشان ايه؟ وتلاقي خلاف كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا ده مش قول الحسن البصري، ده قول الشافعي، انت تكذب على طب ايه يعني اللي ادعي قوي الخلاف ما يقول؟ ايه الملزم ليا يعني في الاخر؟ هو بيقول قال الله وقال رسول؟ ده كلامه. فهو حتى لو صحت نسبته لقائله برضو لا يحتج به في شيء في من الأحكام الشرعية، لأنه كلام أحد المسلمين أو فعلهم. لكن لو كانت في قرينة، يعني في دليل بيدل على رفعه، زي أن يجي تابعي ويقول حديث ويقول إيه ما يذكرش اسم الصحابي، يقولك إيه يرفعه، فكلمة آخر ناس المرفوع الحكم معناها أنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيكون في حكم المرسل لأنه مش مذكور اسم الصحابي. ده بالنسبة لسنة تالتة هيبقوا عارفينه، تانية ما درسهوش. المهم أنه مش ملزم لنا قول التابعي لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، حتى لو كان صحيح نسبته، حتى لو هو منسوب للقول دوت للتابعي دوت أو أو من دوني، أو حتى لو صحيح. ده قول أحد المسلمين وفعله مش ملزم لك بشيء. تمام؟ تمام. بيقولك بعد كده إطلاقه على المنقطع، بيقولك أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع، أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور. يعني إيه؟ يعني الشافعي والطبراني دي المعروفين يقولوا على الإسناد المنقطع يقولوا عليه إيه؟ يقولوا عليه مقطوع. ده لفظ خاص بيهم مش بيكي انت كطالبة علم، لا ده الشافعي معروف عنه والطبرانية كده. فقال لك ده بس الشافعي يعذر، لما كان بيقول على الاسناد الغير متصل يقول عليه ده مقطوع، يعني ده مقطوع في منتصف الاسناد، ده مقطوع منه فلان في وسط الاسناد او في اخر الاسناد. الشافعي معذور لان هو قال كان بيقول كده قبل استقرار الاصطلاح، ما كانش لسه استقر علم المصطلح بهذه المصطلحات المعروفة بين العلماء المحدثين وعلماء المصطلح، فالشافعي معذور أما يقول على المنقطع إن هو مقطوع. لكن الطبراني العلماء شافوا إن ده تجاوز منه إن هو يطلق يعني هذا اللفظ على المنقطع. برضو مش هيهمك أنت كتير، يعني إحنا بس بنعرفك إن ممكن تقرأي في بعض الكتب قول للشافعي بيقول على الحديث المنقطع بيقول عليه منقطع الإسناد بيقول عليه مقطوع، ده خاص بالشافعي لأن هو كان بيقول كده قبل استقرار علم المصطلح بهذا الشكل وبهذا التنظيم وبهذه المصطلحات. والطبراني أيضا في بعض التفاسير كان بيقول على الإسناد غير المتصل بيسميه مقطوع، ما يقولش عليه منقطع يسميه مقطوع. فدوت برضو العلماء شايفين هو يتجاوز في الاصطلاح، لكن المقطوع هو قول أو فعل أضيف إلى التابعي أو من دونه، وحكم الاحتجاج به غير ملزم لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية حتى ولو صحت نسبته إلى قائله. مفهوم كده المقطوع ولا في أي حاجة عايز نعيدها؟ تمام. طيب ندخل بقى على المبحث الثاني في الصور هنا المشتركة أو خبر الأحد المشترك بين المقبول والمردود. في أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود، في أنواع أخرى، ده المبحث الثاني. إيه هي؟ عندي ثلاث أقسام: المسند، المتصل، زيادة الثقات. النهاردة هناخد منهم المسند والمتصل، ودول درسين سهلين جدا. إيه المسند؟ بص شوف التعريف كده، طبعا قلتني ده الشيء يعني احنا نضيفه او ننسبه لحد. فهنا المسند اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا من التعريف؟ ما اتصل سنده، بص انا ساكته، وبعدين مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا علشان اقول على الحديث انه هو مسند لازم يتوفر فيه شرطين: متصل، ان يكون الاسناد بتاعه متصل، ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينفع اقول على المقطوع ان هو مسند؟ لا. طب او اقول على الموقوف ان هو مسند حتى لو متصل الاسناد؟ اقول لك لا، العلماء قالوا لا. طب حديث يكون في سلسلة الإسناد بتاعته ناقصة غير مكتملة غير متصلة وأقول عليه مسند وهو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا، لازم علشان أقول على الحديث إن هو مسند يكون متصل، شرط الاتصال السند، ويكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أقول التعريف أنا بستخدم من التعريف دلوقتي شرطين للمسند. طب أنت تقولي طب ما في إيه مسند الإمام أحمد؟ تمام؟ طيب هرجع دلوقتي أعرف المسند. قلنا المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودوت بنستخلص منه ان المسند له شرطين: اتصال السند، ده الشرط الاول. الثاني ان الحديث يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى كده ان الحديث لو جالي غير متصل الاسناد، يعني سلسله الاسناد مش كامله، ده بنسميه ما يسماش مسند، ما نقدرش نقول عليه مسند. طيب لو كان يعني موقوف على تابعي، لا ما بنقولش برضو ما يكونش مسند. طب مقطوع على يعني مقطوع عند التابعي، برضو ما بنقولش عليه مسند. المسند لازم يكون متصل ومرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب اتكلمنا وقلنا بالكتب اللي احنا بنشوفها مسند الامام احمد، نقول الامام احمد كمصنف جه وجمع الأحاديث اللي توفرت لديه المتصلة الإسناد كاملة ومرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعها في كتاب. تمام. طيب إيه مسند عائشة، مسند أبي بكر؟ أيوة، ده كتاب مجمع فيه كل الأحاديث المتصلة المرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بتكون برواية أبي بكر أو برواية عائشة، مروياتهم بس. تمام. تاني، وهي طبعا هنا جايب لي مثال ما أخرجه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقال لي إن الحديث ده متصل سنده من أوله إلى منتهاه، وهو مرفوع هو الى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. تمام كده المسند. اذا كل مسند لابد ان يكون متصل، كل مسند لابد ان يكون مرفوع من الله. السلام عليكم. تمام كده خلصنا المسند. طيب نشوف المتصل. المتصل اصطلاحا ما اتصل سنده، اي اسناد متصل. يعني ايه؟ اي اكتملت حلقات السند كاملة، يعني كل راوي روى من الراوي اللي قبله اللي فوقه الى نهاية السند، سمعته حدثني الى نهاية السند، سواء كان الحديث ده مرفوع او موقوف على من كان. يبقى اتصال السند اي اسناد مدام مكتمل سلسلة الاسناد، اكتملت حلقتها، بنسميها متصلة. سواء بقى ان هو كان مرفوع او موقوف بنسميه متصل مدام سلسلة الاسناد كاملة، الرجال كاملين، النبي سمع منه، صحابي الصحابي روى للتابعين، والتابعين روى لتابعي التابعين لغاية ما وصلنا. تمام. وصلنا كده خلاص، ده متصل الاسناد. طب انا عايز اقول لكم حاجه كده واشوفكم فاهمين ولا لا. كل متصل مسند، صح القول ده؟ صح. بص اللي قالوا معايا لا صح، لان المتصل ممكن ان يكون مرفوعا او موقوفا. كل مسند متصل، احسنت يا غاده. كل مسند متصل، لان الاتصال شرط من شروط المسند، لكن المتصل ممكن يكون مرفوع او يكون ممكن يكون مسند ممكن يكون موقوف. تمام. طيب كل مرفوع متصل، كل مرفوع متصل بصح يعني دي عبارة صحيحة. كل مرفوع متصل، لا مش كل مرفوع، سامية صحيحة، سامية بس اللي قالت الإجابة صحيحة. بص كل مرفوع، لا الحديث قلنا المرفوع ليه هو خبر مشترك بين المجبور والمردود، لأن سواء كان صحيح أو ضعيف أو منقطع الاثنين أو حسن أو موضوع بس بنقول في فعل النبي أو قوله أو تقريره هو مرفوع، لكن مش لازم يكون متصل. تمام. يبقى كل مسند متصل، كل مسند مرفوع، لكن ليس كل متصل مسند. مش عايزة أقول لخبطة، مش كل متصل مسند، لأن مش كل متصل مرفوع. المتصل ممكن يكون مرفوع أو موقوف. تمام. طيب بيقولك هنا، هل يسمى قول التابعي متصلا؟ يعني ما يجي قول تابعي ممكن نقول متصل؟ بصوا على الإطلاق العلماء قالوا، العراقي هنا قال إذا اتصل أسانيد اللي هي أسانيد أقوال التابعي ما بنسميهاش متصلة يعني على الإطلاق، لكن على التقييد كده في واقع كلامهم بين العلماء وبعضهم نقول يعني يقولك هذا الحديث مثلا متصل للزهري، أو هذا الحديث متصل يعني تلامذة الزهري وما ينقلهن، أو هذا الحديث متصل مثلا لحسن البصري يعني تلامذته الوصلنهن من يعني وسمعينه منه والقول ده منه فعلا، فده قول على التقييد بين العلماء وبعضهم، لكن كعلم مصطلح على الإطلاق مقدرش أطلقه. مفيش يعني أقوال تابعين أو أفعالهم تيجي في إسناد ونقول عليها إن هي متصلة. تمام. لكن هي يعني في واقع كلامهم بيسموها إيه، مقاطيع، يعني إسناد صغير يعني بالنسبة لهم. أقوال التابعين يقولوا عليها كده مقاطيع، وطبعا دوت غير المقطوع اللي إحنا عارفين. تمام. البث كده مفهوم على فكرة، ده سيبه كده خلص مفيش أي حاجة، وأنا سايبة زيادة الثقات لوحده لأن هو درس في الحقيقة مهم، ويعني عايز إن إحنا نفرد فيه كده ونشرحه كده يعني نبسطه مع بعض. في أي حاجة مش مفهومة في الدرس يا بنات؟ بالنسبة كده إحنا النهاردة خلصنا تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه، خدنا آخر حاجة في المقطوع، وخدنا المبحث الثاني أول قسمين للمبحث الثاني اللي هو أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود، المسند والمتصل. وأرجو أن يكون الدرس كان سهل، ومش عايز طبعا أزود عليكم لأن زيادة الثقات، زيادة الثقات عايزة يعني انفراد، يعني تتشرح على انفراد لوحدها، علشان هو الدرس إن شاء الله يكون يسير بس في تفصيل يعني. تمام. تمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.